حدثنا السدسي عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، يعني عالم دل سرخيريبت عالم دي باشبت ما عجل الفطر هندي أو لازل فطاري بكن أو زيكا فطارا خبخون تأخير نكن وسواس بخوتشي نكن.